أنا رامية قطع علبة من المعلبات هذه اللي بتجرح الحد، رميتها في مكان مغسلة وهذا، وجت أمي بالغلط شايلتها وجرحتها بيدها وهي صايمة، فما أدري هو علي ذنب لا ما علي. عليك شيء، وصومها صحيح إن شاء الله ما عليك شيء، يعني لكن مرة ثانية يعني ارمي في سبحان المكان الله، يعني المخصص العقوق له. والشيء، يعني بارك الله، لا صراحة صومها تذنب. صحيح إن شاء الله.